بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا في درسنا يوم الجمعة هو كتاب تفسير الجلالين، والسورة هي سورة يونس. ووقف بنا الكلام عند الآية 71 من سورة يونس، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. هذه الآية الآن هي شروع في قصة نوح عليه السلام، ثم قصة موسى عليه السلام، ثم قصة يونس عليه السلام. ثلاث قصص أوردها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة يونس عليه السلام. أولها قصة نوح عليه السلام، وسياقها سياق واضح جدا. قصة نوح تكررت في القرآن الكريم، بسط الله قصته في صورة كاملة وهي سورة نوح، وأيضا بسط قصته في صورة هود عليه السلام وفي الأعراف وفي غيرها وهنا أيضا. والغرض من سياق قصة نوح عليه السلام في سورة يونس خاصة، الغرض منه بيان نجاة الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه، وأن الله سبحانه وتعالى ينجي عباده المتقين ويهلك عباده ويهلك أعداءه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى كيف نجاه، ونجى أيضا موسى عليه السلام، ونجى يونس عليه السلام. طيب، والسورة مبنية مثل ما ذكرنا على حوارات بين أهل الخير والصلاح والطاعة، وبين هؤلاء أعداء الإسلام، أعداء الله الطغاة، وبيان مصير هؤلاء المشركين، وتحذير لأهل مكة أن يسلكوا هذا المسلك وأن يعاندوا، فتكون النتيجة عليهم أن ينزل بهم ما نزل بالأمم الماضية. ولذلك شوف، لاحظ بداية الحديث أو بداية الآيات، قال واتلوا عليهم. على من واتلوا عليهم؟ قال المؤلف على كفار مكة. واتلوا عليهم يا محمد، اتلوا عليهم يعني اقرأ عليهم وأخبرهم بما تتضمنه هذه القصة، لأن التلاوة هي قراءة واتباع وفهم. مر معنى هذا، أن التلاوة تعني قراءة وزيادة، ليست التلاوة هي قراءة، التلاوة قراءة وفهم وعمل وتدبر. قال واتلوا عليهم، وجاءت كلمة واتلوا عليهم في القرآن في ثلاثة مواضع. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، أو في أربعة، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتلوا عليهم نبأ نوح، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم في الشعراء. طيب، قال واتلوا عليهم نبأ أي خبر. لو سألك سائل قال لك هل النبأ هو الخبر ولا في فرق بينهما؟ يعني مرة القرآن يستعمل نبأ ومرة يستعمل خبر. أحيانا تأتيك في القرآن ألفاظ متقاربة جدا، ثم لدققت النظر فيها وجدت فيها فرق، مثل كلمة تعملون وتفعلون، في فرق بين يفعل ويعمل، في فرق كبير. والقرآن مرة يقول تعملون، مرة يقول تفعلون. الخبير والبصير، هل الخبير هو البصير ولا الخبير يختلف عن البصير؟ يقولون البصير لأشياء ظاهرة، ولذلك تأتي آيات كلمة البصير في القرآن، إذا جاءت الأشياء الظاهرة جاءت كلمة بصير، والله بصير بما يعملون، أعمال ظاهرة. الخبير تأتي كلمة الخبير أحيانا في الأشياء الدقيقة، الأشياء الدقيقة الخفية. هنا شوف قال نبأ، النبأ والخبر الفرق بينهما. هذه في كتاب، في كتاب مهم جدا، كتاب لأبي هلال العسكري، الفروق اللغوية، تفيدك في هذا جد يعني جدا، الفروق اللغوية. يعطيك الفرق بينهما. هناك فرق يعني بلا شك أن بين نبأ وخبر. النبأ دائما في القرآن الكريم للأشياء المهمة، إذا أشياء دقيقة مهمة يأتي كلمة النبأ، مثل قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما قال عن الخبر، عن النبأ. فكلمة نبأ للأشياء للأخبار المهمة جدا. وهنا شوف خبر مهم جدا، قال واتل عليهم نبأ نوح، ما قال خبر نوح، نبأ نوح. طيب واتل عليهم نبأ نوح، قال ويبدل منه إذ قال لقومه يا قوم إن كان، ما معنى ويبدل منه؟ لما تقرأ هذه الكلمة ماذا تفهم منها؟ يعني هذه يعني يفيدك الآن، يفيدنا جميعا، أننا إذا قرأنا كتب العلماء نفهم كلامهم. يعني كثير من الناس الآن لما تعطيه كتاب من كتب، من أي كتب، كتب العلم، كتاب في التفسير ولا كتاب في التوحيد، مثل كتاب التوحيد شيخ الإسلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أو كتاب في الفقه زاد المستقنع مثلا الحجاوي، أو أي كتاب في أي من في الحديث، زين لديك عبارات مثل هذه تقف فيها، تقف ما تدري ما معناها، هل خاصة التفسير. شوف قال ويبدل من، ما معنى هذا؟ إعراب، هذا ناحية إعرابية. الإعراب أهل النحو عندهم زين إعراب يسمى البدل، البدل لما تقول يعني جاء زيد القوي مثلا، أو رأيت زيدا، رأيت زيدا زيدا، أو جاء يعني تأتي بعبارة يعني مرادفة، مثل قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع هذه بدل من الناس، يعني ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت المستطيع، هذا معناه. هنا يقول بدل، بدل ما هو؟ يقول إن بدل نوح، ثم قال ويبدل منه إذ قال، يعني واتل عليهم، لا تطلع عليهم نوح، اتل عليهم خبره. زين ما هو خبره؟ خبره عندما قال لقومه، يعني أعطنا، كان يقول أعطي قومك قريش، يعني الحوار الذي حصل بين نوح وبين قومه. لهم يعني لو تسأل أهل مكة مثلا تقول نوح، يقول نعرف نوح، لكن لما تقول ما الذي جرى بدقة، هذا هو المقصد. إذ قال لقومه يا قومي، يعني مثل ما صنع محمد صلى الله عليه وسلم، محمد قال لقومه يا قومي إني لكم نذير. إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي، كبر عليكم، قال المؤلف كبر يعني شق عليكم، يعني عظم عليكم وشق عليكم مقامي، قال المؤلف يعني لبسي فيكم، إقامتي فيكم. يقول يا نوح لقومه إن كان شق عليكم لبسي وإقامتي فيكم وأنا جالس بين أي أظهركم، لأن كم جلسه 950 في الدعوة، ملوا منه ولم يؤمنوا به واستهزأوا به وسخروا منه وهددوه بالرجم، هددوه بالقتل، يعني استعملوا معه أساليب الإيذاء كلها، سخروا منه. ولذلك قال إن كان الأمر شد عليكم والأمر يعني عظم عليكم إني جالس بينكم، فالنتيجة ما هي؟ قال مقامي وتذكيري، يعني وعظي إياكم، يعني أنا جالس بينكم وأذكركم وأذكركم باستمرار، لأن دعوته ليلا ونهارا سرا وعلانية وجهارا وفي كل وقت ما يجلس، كلها دعوات، ويأتي الشخص مفردا ويأتي بالجماعة، إذا وجد مجموعة جلس معه، إذا جاء شخص واحد جلس معه، فدعوته يعني عجيبة، يعني يعتبر هو من في مقدمة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول تذكيري وعظي إياكم بآيات الله، أذكركم بالله وآياته، آياته الكونية وآياته المعنوية، يعني الآيات التي تأتي بالوحي، زين الأخبار والآيات التي يشاهدونها التي هو أرشدهم لها، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ثم قال والله أنبتكم الأرض مات. كل هذه يذكرهم بها بآيات الله، يقول إن كان الأمر شق عليكم فعلى الله توكلت، يعني المسألة خلاص انتهت، أنتم الآن ما تريدونني وأنا تعبت معكم، النتيجة ما هي؟ قال فعلى الله توكلت، يعني أنا اعتمدت على ربي الذي سيتولى أمري، فعلى الله توكلت. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، شوف التحدي، واحدهم واحد أمام قوم كامل يتحداهم، يقول فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. فأجمعوا، أجمعوا معناها اعزموا على أمر تفعلونه، أجمع القوم أو أزمع، كل صحيح، أزمع ها؟ أزمع وأجمع بالزاي وبالجيم، صحيح كلها معناها واحد، يعني أجمعوا يعني اتفقوا على الشيء، كلهم كلهم عزموا عليه واتفقوا عليه. فيقول اعزموا واتفقوا على ما على أمر تفعلونه أنتم، افعلوا ما تريدون، تقتلونني تطردونني تفعلون بي شيء، افعلوا ما تشاءون، اعزموا على ما أمر ما تفعلونه بي، تفعلونه بي، وليس فقط أنتم وشركاءكم، احضروا شركاءكم. يقول المؤلف هنا الواو هنا بمعنى مع، يعني فأجمعوا أمركم مع شركائكم، وهذه يعربها أهل اللغة يسمونه مفعول معه، مفعول معه، هذا من أمثلة المفعول معه، المفعول معه، شوف المفاعيل كثيرة، مفعول به هذا المشهور، مفعول مطلق، مفعول فيه وهو المسمى الظرف، مفعول فيه، ومفعول لأجله أو مفعول له، ومفعول معه، مفعول معه، شايف كم نوع زين. وبعدين المفعول معه مثل قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا مثال. وفي مثال آخر في القرآن في سورة سبع، ها يا جبال أوبي معه والطير، أي ومعه الطير، الطير والطير، الواو هنا بمعنى مع الطير، يعربون الطير مفعول معه، ها كما مثل ما أقول لك سر والطريق، سر والطريقة مسرعا، سر والطريقة، الطريقة هذه ليش جاءت منصوبة؟ مفعول معه، مفعول سمى مفعول معه، واضح؟ طيب قال وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يقول ثم لا يكن، شوف التحدي كيف، يقول يقول يقول أنا متوكل على الله زين، وأنتم افعلوا ما تشاءون، أجمعوا أمركم، هذا من حيث من حيث المعنى، أجمعوا أمركم يعني الأمور، يعني اعقدوا أمركم، ثم أتوا بشركاءكم، كل من تستطيعون أتوا به شركاءكم من الأصنام أو من الناس أو من الجن والإنس، أعطوني شركاءكم زين، وهو واحد شف. ثم لا يكون أمركم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، يقول لا يكون الأمر مستور، أظهروه، أظهروه أمام الناس، أظهروه وجاهرون به، تحدي تحدي يعني يعني سافر أمامه قوي، وجاهروني به، ثم قضوا ثم قضوا إلي، ثم قضوا إلي، القضاء يعني البت في الشيء، ثم بت فيني، يعني شيء هو واحد ما يمسكونه بلحظة، ثم بت فيني زين، ثم قضوا إلي، امضوا في فيما أردتموه ولا تنظرون، لا تمهلونني، ليش تمهلونني؟ خلاص أنا متوكل على الله، افعلوا ما تشاءون، ولا تنظرون تمهلون، فإني لست مباليا بكم، أنتم وشركاءكم أنا لست مباليا بكم، شفت كيف التحدي. وليس هذا في نوح فقط، حتى في هود عليه السلام لما قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء حفيظ، قال تحداهم تحدي، ومحمد صلى الله عليه وسلم تحداهم، وكلهم واثقون برب العالمين، توكل عجيب، محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، غار في غار ثور معه واحد اثنين فقط، ثاني اثنين، والمشركون حولهم، ويقول لا تحزن إن الله معنا ما يمكن يمسونك بسوء. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة ومعه أبو بكر، فجاءت أم جميل زوج أبي لهب ومعها حجر كبير تحمله، حجر كبير، فجاءت ويتنظر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فقالت وهي تحمله تبي ترمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، فلما أقبلت التفتت إلى أبو بكر وقالت أين صاحبك؟ أعماها الله هو جالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءتك؟ قال أبو بكر يا رسول الله قد أقبلت، يعني شوف حل، قم ولا أبحث عن شيء. قال لا لن تمسني ولن تصيبني بسوء. فلما وصلت رمت الحجر بالأرض وقالت أين ذهب صاحبك؟ أين ذهب صاحبك الذي يسبني ويسب زوجي؟ لما نزلت سورة تبت يدا، فيعمي الله بصائره يعني سبحانه وتعالى. شوف التحدي من نوح عليه السلام بأقوى صورة التحدي. قال ولا تنظرون فإن توليتم، خمس مرات شيخ تحدي وتلو ورد خمس مرات. أي أحسنت، أي يعني في الكهف، في الكهف يمكن الخامسة. نعم وتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. أحسنت، أي والبقية في القصص. أي نعم، قصة نوح وقصة المائدة والأعراف ويونس والكهف والشعراء. أحسنت بارك الله فيك. طيب ولا تنظرون، طيب قال فإن توليتم عن تذكيري، يعني أعرضتم ولم تقبلوا دعوتي وتذكيري، فما سألتكم من أجر، أنا لا أريد منكم أجرا ثوابا عليه ثواب، فتول نعم فإن توليتم فتولوا لأن أجري. إن قال المؤلف إن معناها ما، لأنها نافية هنا، نافية، شايف؟ إن أجري ثوابي إلا على الله. كيف عرفت أنها نافية يا شيخ أدم؟ كيف عرفنا أنها نافية؟ لأن جاء بعدها استثناء، استثناء، لأن ما يسوق الاستثناء نفي. تقول ما حضر إلا زيد، ما نافية، ما حضر إلا زيد، ما أجري إلا على الله، واضح؟ إن أجري إلا على الله، يعني أجري وثوابي على الله ليس عليكم، أنا ما طلبت منكم. نعم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني يخافون أن يدفعون، ما هو دافع شيء. قال إن أجري وأمرت أن أكون من المسلمين، يقول أنا أمرت، جاءني وحي من السماء أن أكون مسلما لله منقادا لأمر الله، لا أعبد إلا الله، وأنا جئتكم ودعوتكم دعوتكم إلى الله عز وجل، ولا أطلب منكم الأجر، أجري على ربي. فالنتيجة بعد هذا الحوار القوي والتحدي والمكث المدة الطويلة مقامي، يعني مقامي وتذكيري بآيات الله، النتيجة فكذبوه. في آية أخرى قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، تحدي، شايف؟ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. الفلك، شايف؟ هذه كلمة الفلك تطلق ويراد بها واحد ويطلق بها جماعة، تقول هذا فلك يعني واحد زيد، وهذه فلك كثيرة، يعني ما تقول أفلاك، لا، الأفلاك جمع فلك، غير فلك السماوات والأرض، غير فلك السماوات، غير الفلك هي السفينة، والمراد بالفلك هنا هو سفينة نوح التي صنعها، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، صنعها فلك. قال فكذبوه فنجيناه ومعه في الفلك وجعلناهم ومن معه، أي نوح عليه السلام ومن معه المؤمنون الذين آمنوا معه، وما آمن معه إلا قليل، قيل أنهم 80 رجلا، 80 فقط، يعني جلس 950 سنة وهو يدعو، وآخر شيء 80 واحد اللي أسلموا معه، والبقية كفار، حتى ابنه يعني الذي قال اركب معنا كافر ومات على كفره، وزوجته كافرة، ومع ذلك تحمل. قال هنا قال جعلناهم أي نوح عليه السلام ومن معهم من المؤمنين، قال جعلناهم خلائف في الأرض، جعلناهم خلائف يخلف بعضهم بعضا. ما معنى جعلناهم خلائف؟ يعني أن ما سواهم هلكوا وغرقوا، ما عاد لهم، ما عاد في ذرية، انقطعوا. ولذلك قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين، ذريته. ولذلك سمى نوح عليه السلام، هو يسمى الأب الثاني بعد آدم، لأنه هو أبو الذرية البقية. إيه، في آية ياسين وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فلك المشحون هو سفينة نوح. فذلك قال جعلناهم خلائف، يعني كل من جاء من الناس بعد ذلك كلهم يرجعون إلى من ركب في السفينة، حتى قيل يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة فقط، لأن بقية الذين ركبوا في السفينة انقطعت ذرياتهم، فالذي بقي الثلاثة فقط: سام وحام ويافث. أما كنعان هذا مات، كنعان هو الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني ومات. بقي الثلاثة: حام وسام ويافث. هؤلاء انتشرت الذريات العالم كلها منهم، كلها ترجع إليهم، إلى هؤلاء. طيب، وجعلنا ذريته هم الباقين. قال هنا: وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. أغرقهم الله بأي شيء؟ بالطوفان. الطوفان هو الغرق، هو الماء. ليش سمي طوفان؟ لأنه طاف الأرض كلها، يعني عم الأرض كلها، الأرض كلها، يعني كما في قوله تعالى قال: وفجرنا الأرض عيونا، وقال: السماء بماء من همر فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني امتلأت الأرض تفجر عيون تنبع ماء، والسماء ينزل الماء المنهمر بشدة، فالتقى الماء على أمر قد قدر وأغرقوا جميعا، هلكوا بالطوفان. قال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. شوف المنذرين، هذا دليل على أن الله أقام عليهم حجة، أنذركم، جاءكم النذير، منذرين. ما قال فانظر كيف كان عاقبة الغافلين الساهين، لا، قال المنذرين: جاءكم النذير وحذركم ولكنكم أصررتم على كفركم. قال المنذرين من إهلاكهم، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين من إهلاكهم، يعني شلون من إهلاكهم؟ يعني أنذرناهم هذا الهلاك، المنذرين من إهلاكهم، فكذلك نفعل بمن كذب. شايف؟ هذا هو الهدف الأخير، النهاية، نفعل بمن كذب، كما فعلنا بقوم نوح نفعل بغيرهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، نفعل بمن كذب كما فعلنا بهم، نغرقهم بالماء بلحظة، يأتيك المطر والغرق ويغرق الناس كلهم بلحظة، أو بريح أو نحو ذلك، أصناف العذاب التي أنزلها الله. قال: ثم بعثنا من بعده، بعد أي بعد نوح، بعدما مضى قوم نوح وذهب نوح، بعث الله رسلا إلى قوم. من جاء بعد نوح؟ في القرآن عاد. بعد نوح هود عليه السلام، أرسله الله إلى عاد. أين يسكنون عاد؟ في الأحقاف. أين الأحقاف؟ في جنوب الجزيرة العربية، منطقة الأحقاف الآن معروفة، في قريب من حضرموت، منطقة الجنوب، اليمن الجنوبي، هذه منطقة عاد. وبعد عاد جاء قوم ثمود، في أقصى الشمال الغربي، موجود الآن ديارهم، مدائن صالح في العلا. ثمود أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام، وفوق ثمود بقليل مدين عند خليج العقبة. هؤلاء كلهم أنبياء عرب، الأنبياء العرب أربعة، أما البقية ليسوا عربا، فإبراهيم وذريته إبراهيم ليس عربيا، ولا موسى ولا نوح، ولا لا موسى ولا عيسى ولا زكريا ولا يحيى، كل هؤلاء ليسوا عربا. العرب أربعة فقط: هود وصالح وشعيب ومحمد، هؤلاء أربعة. طيب شيخنا، هل كانوا يتكلمون عربية؟ أيه عربية، عرب، هؤلاء عرب خلص. أقصد غير العرب، لا، موسى عليه السلام يتكلم بالعبرانية، ما يتكلم، حتى إبراهيم ما يتكلم بالعربية، هؤلاء غير عرب. وفي عندنا عرب عاربة مثل هؤلاء، وفي عرب مستعربة. من هم العرب المستعرب؟ إسماعيل. إسماعيل ليس عربيا، إسماعيل ابن إبراهيم ما يتكلم العربية، لكن لما عاش في مكة واتصل بقبيلة جرهم وهم أهل العرب، أهل العرب تكلم بالعربية عربية. فعندنا عرب عاربة، هؤلاء أصول عرب عارف، في عرب مستعربة دخلت في العربية وتعربت. وعندنا غير العرب، هؤلاء الكثير. ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم، قال كإبراهيم وهود وصالح، فجاءوهم أي الرسل بالبينات، جاءوا أقوامهم بالبينات المعجزات والدلائل والحجج، فما كانوا أي الأقوام ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فما كانوا هؤلاء الأقوام ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني قبل بعث الرسل إليهم. يقول هم كانوا كافرين، واضح، هم كانوا كافرين هؤلاء الأقوام، قوم إبراهيم قبل ما يبعث إبراهيم إليهم كانوا كفار يعبدون الأصنام، وهود قومه كانوا كفار يعبدون الآلهة قبل أن يأتيهم هود عليه السلام يدعوهم، ودعاهم أن يتركوا الآلهة، زين، وصالح كذلك وكل سائر الأنبياء. يقول فما كانوا أي هؤلاء الأقوام ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني ما كانوا يصدقون برسالة أنبيائهم لأنهم كانوا يعبدون من قبل أصنام فاستمروا على ما هم عليه، شايف؟ هذا معناه ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي من قبل بعث الرسل إليهم، قبل أن تأتيهم الرسل كانوا كفارا، فما آمنوا بالرسل ولا صدقوا بهم، بل بقوا على ما هم عليه، على ما هم عليه. كذلك أي مثل هذا الذي فعلنا بهم، استمروا على كفرهم لأنهم عاندوا فتركهم الله على كفرهم، نطبع أي نختم على قلوب المعتدين. يقول مثل ما ختمنا على هؤلاء، لأن هؤلاء كيف ختم الله عليهم؟ لأن الله لما أرسل إليهم رسلا ودعوهم إلى التوحيد وطاعة الله أبوا وكفروا وامتنعوا، فالنتيجة ما هي؟ طبع الله على قلوبهم، لأن الذي لا يقبل الحق يتركه الله، يتولى عنه. أعرضوا، قال إذا أعرضوا الله عنهم، إذا أعرضوا أعرض الله عنهم، وإذا نسوا آيات الله نسيهم الله، هذا الجزاء من جنس العمل. نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، واضح. فإذا أعرض الإنسان عرضت عليه التوبة وذكر بآيات الله وخوف بالله وقل ارجع إلى طاعة الله وارجع إلى ربك، واستمر في عصيانه واستمر في طغيانه وعاند واستكبر، ماذا النتيجة؟ أشد العقوبات، أن يعرض الله عنه وأن يعاقبه بأن يستمع على طغيانه فيهلكه، لأنه إذا عرضت عليه التوبة وجاءه النذير وجاءه التحذير والتخويف واستمر ولم يقبل التوبة إلى الله، الله عز وجل لا يقبل منه فيعرض عنه. هذه سنة الله. شوف، ولذلك شوف قال فما كان يؤمن به بما كذبوا به من قبل، قال الله كذلك نطبع على قلوب المعتدين، فلا تقبل الإيمان كما طبعنا على قلوب هؤلاء لما ما آمنوا طبع الله قلوبهم، فكذلك كل معتدي يطبع الله على قلبه. في آية في الأعراف شبيهة بهذه الآية، بس نشوف يعني نشوف المقارنة بينهما. اي نعم، اظنها في قصة موسى. اي نعم، بعد شعيب. اي نعم، احسنت. اي نعم، في بعد قال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يقول يرثون الأرض، يرثون البلد بعد أهلاك قوم هؤلاء، أهلكنا هؤلاء فجاءوا ناس وعاشوا في مكانهم. يقول أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. شوف كيف أعوذ بالله, يعني الإصرار والطغيان والكفر, هذا كله بسبب تراكم الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خلاص إذا كثرت الذنوب على الإنسان وخلاص انغلق القلب, ما عاد يسمع, ما يسمع. لو تنصح ذكر, مثل ما قال قوم عاد, قالوا لهود, قالوا سواء علينا أو عط أم لا تعب أو ما تعب, ما في, ما نسمع خلاص, لأن القلوب خلاص انغلق عليها. وهذا ترى تحذير حتى لبعض المسلمين العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول تعرض الفتن على قلوب عودا عودا كالحصير عودا عودا, فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء, وأي قلب يعني ردها أو لم يقبلها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. فأصبحت القلوب على قلبين, أسود وأبيض. أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منه, كالكوزي مجخية, مثل الكاس المقلوب تحط فيه موية ما يقبل, مستحيل. اي نعم, كالكوزي مجخية ما يقبل, ما يعرف معروف ولا ينهى. وقلب أبيض سليم الحمد لله, يقبل, يعرف الخير ويعرف الشر. هذه القلوب, نسأل الله يحفظنا وإياه. قال هنا نعم, قال بعد كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم, بعد من؟ بعد الأقوام, يعني بعد نوح والأقوام اللي جوا بعد نوح, عاد وثمود, وأيضا عاد وثمود ولوط وشعيب وإبراهيم, كل هؤلاء الأقوام ذهبوا. فجاء من؟ موسى عليه السلام. جاء موسى. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه, أي إلى فرعون وقومه, بآياتنا. قال المؤلف التسع, التسع أولها اثنتان, أولها العصا واليد, هذه أول آيات التي جاءت فرعون في مجلسه, دخل عليه في مجلسه, دخل عليه موسى وهارون, قال إنا رسول رب فأرسل معنا بني إسرائيل. قال ائت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذا, فألقى عصاه فإذا ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم تتابعت الآيات عليه التسع, ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاستكبروا عن الإيمان بها وكانوا قوما مجرمين. شوف كيف الوصف, إجرام ليس يعني معاصي ولا كفر ولا طغيان, لا, وصلت المسألة إلى الإجرام, أعظم شيء الإجرام, كانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا, جاءهم الحق على لسان موسى عليه السلام من عندنا, قالوا إن هذا لسحر مبين, مثل ما قال قوم كفار قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة, هذه تذكرها في أول السورة, أول السورة, أول الآيات, أول بداية السورة ناظر. قال شف, قال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم, قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وفي قراءة إن هذا لسحر, يعني الذي جاء به محمد سحر, وهذا هو نفس الشيء. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر, لسحر مبين, بين يعني واضح ظاهر, ما يحتاج أننا نشك فيه, هذا سحر ما يحتاج, تلقي عصاك تصبح ثعبان هذا سحر ما يحتاج, سحر مبين. طيب, قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم, أتقولون الحق سحر؟ كيف تقولون سحر؟ هذا حق تقولون سحر؟ تعرفون أنتم السحر تمويه ليس حق, هذا حق تقولون له سحر؟ يقول قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم إنه لسحر, هذا سحر. ثم استفهم منهم استفهام, شوف ترى استفهامين هنا, أتقولون هذا استفهام الأول, استفهام تقول الحق سحر, ثم قال أسحر هذا, استفهام ثاني هذا, يعني في حال لما جاءكم سحر, أيوة كأنه قال موسى تقولون الحق لما جاءكم أنه سحر, حذف أحسنت أيوة حذفت إيه. لأن بعض الناس يقرأها في يقول يفهمها بعض قراء الناس يقرأ يقول قال موسى أتقول الحق لما جاءكم سحر هذا يظن هذا هو لا غلط هذا غلط أتقولون الحق لما جاءكم تقول الحق سحر أسحر هذا سؤال ثاني هذا أي أي نعم لأن لما لأن جاءكم ثم بعدها قال أسحر هذا هذا كلام جديد هذا كلام جديد قال موسى أتقول الحق لما جاءكم تقولون له سحر ثم قال أسحر هذا هذا سحر أسحر هذا وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة يقول أسحر هذا أنتم تعتقدون سحر والله قد أفلح من أتى به استهتر بهم يعني يقول كيف تقولون سحر قد أفلح من السحر هذا ليس سحر شف وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة ولا يفلح الساحرون كيف عرفنا أنه أفلح من أتى به لأنه قال لا يفلح الساحرون فدل على أن الذي يفلح من أتى بالحق من أتى بالحق الذي تدعون أنه سحر هو الذي يفلح وقد أفلح موسى قد أفلح وهم يقولون شف قال هنا ولا يفلح الساحرون وهم يقولون في سورة طه وقد أفلح من استعلى أي وقد أفلح اليوم من استعلى أحسنت ولا يفلح الساحرون قال والاستفهام في الموضعين شايف الموضعين ما هما أيوة قال الاستفهام للإنكار في الموضعين عرفت الموضعين ما هما أتقولون هذا استفهام أسحر هذا استفهام آخر قالوا أجئتنا كيف لما يعني هو الآن أقام عليهم حجة قال هذا مو سحر هذا حق الآن انتقلوا إلى يعني إلى حوار آخر قالوا أجئتنا لتلفتنا لتردنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض يعني الآن أنتم جئتوا عشان تأخذون الملك منا يعني الآن يوم قالهم هذا مو بسحر هذا حق خلاص ما استطاعوا يناقشون لأن موسى أقوى منهم بالحجة فلما عرفوا أنها ما لهم مجال أن يسمون السحر التفتوا إلى حجة أخرى قال إيه إذن هدفكم أنتم الهدف من مجيئكم أنتم تريدون الملك تريدون أن تأخذ بساط الملك من تحت أرجلنا وتجلس يا موسى مكان فرعون هذا هو هدفك واضح قال أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا تصدنا عما كان عليه آباءنا وتكون لكما يا موسى وهارون لكما الكبرياء في الأرض الملك لكم في الأرض يعني في أرض مصر وما نحن لكما بمؤمنين ما نصدق وما نحن لكما بمؤمنين ثم هم لا يزالون يعني حتى في السحر ما يعني ما سلموا أن هذا حق ليس بسحر يعني ولذلك جاء الحوار بين موسى بين فرعون وملئه قال الملئ للملئ حوله ماذا تأمرون وفي آية أخرى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فهنا قال وقال فرعون ائتوني لما قال هذا إذن لابد أن يعني أن نغلبه بأن نأتي بسحرة ونوقفه أمامه حتى نعرف حقيقته فقال ائتوني بسحر فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فائق عليم يعني فائق يعني ماهر في علم السحر فلما جاء السحرة قال لهم موسى شوف في آية أخرى فلما جاء السحرة قالوا يا فرعون أئن لنا لأجرا هذه حوارات دارت بينه وبين فرعون هذا الحوار بين السحر ومن وموسى لما جاء السحرة وقفوا أمام موسى قيل أنهم 70 ساحرا وقيل 300 ساحر سمعوا أمامه من أمهر السحرة قال لهم موسى بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا ما أنتم ملقون شوف تحدي ها هذا تحدي آخر ألقوا ما أنتم ملقون شوف الحق أصحاب الحق عندهم قوة ألقوا ما أنتم ملقون ما خاف قدامي 70 واحد ومهرة أو أكثر من 70 لا قال لا لا قال ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا ألقوا ماذا؟ حبالهم وعصيهم كما في آية أخرى. قال موسى شف قال موسى ما جئتم به السحر. ما هنا استفهامية استفهامية يقول ما جئتم به ما استفهامية مبتدأ خبره جئتم ما يعني ما جئتم به السحر. قال بدل يقول ما جئتم بدل من أي شيء بدل من الذي جئتم به يعني جئتم به السحر هذا سحر زين يقول بدل ما استفهامية استفهامية يتوجه أن موصولة يعني هذا الذي جئته هو السحر حقيقة ممكن هذه بس المؤلف يقول استفهامية ممكن يكون لها وجه آخر أنها ما قال موسى الذي جئتم به السحر الذي جئتم به السحر لكنه هو حملها على استفهامية لأنه يستفهم موسى منهم يستفهم موسى يقول ما جئتم ما جئتم به ما جئتم به السحر يعني السحر جواب الاستفهام ممكن إيه هو تكلم واستفهم وأجاب نفسه لا لا يقول السحر بدل إذا الجواب بدل يقول الذي أجئتم به سحر أجئتم به سحر هذا ما جئتم به أجئتم به سحر يقول في قراءة بهمزة واحدة شايف بهمزة واحدة أي همزة وصل في السحر عرفت يعني فيها قراءتان القراءة بهمزة واحدة هذه اسم ذكر من قرأها ويقول أمام ما اسم موصول ها قلت هو يقول أمام اسم ما اسم موصول وذكر هذا عندك عند من هذا نفس أمام شو إيه يعني بعده يأتي إيه نعم بعده إيه هو بدأ بالناس استفهامية بدأ ويقول السحر هذه فيها قراءتان شيخ عبد الله فيها بالهمز همزة القطع وهمزة الوصل همزة القطع استفهامية السحر السحر أي نعم أحسنت أو السحر ما جئتم به السحر هذه قراءتنا بدون همزة قراءة همز من أبو عمرو البصري المؤلف ترى يمشي على قراءة أبو عمرو أيوة شوف ولذلك هو يمشي على قراءة يقول في قراءة بهمزة واحدة ولأن كان هو ماشي على القراءة ويقرأ بهمزتين السحر أي فيقول قراءة الأخرى بهمزة واحدة اللي هي قراءة الجمهور قراءة الجمهور يقول إخبار إخبار فما اسم موصول مبتدأ أي نعم رجعنا للأولى أي يقول ما على أن ما اسم موصول مبتدأ يعني قال موسى الذي جئتم به السحر هذه على قراءة ماذا على قراءة على قراءتنا قراءة الجمهور الذي جئتم به السحر زين والقراءة الثانية ما جئتم به السحر استفهامية استفهامية المؤلف يمشي على أن استفهامية ولذلك شوف بدأ بها قال استفهامية ما ثم لما أتى بالقراءة الجمهور قال موصولة الجمهور ما يستفهمون الجمهور خبر السحر نحن نقرأ السحر هكذا على قراءة السحر يتوجه الناس أي أي نعم أجئتم به السحر السحر إيه واضح الحين شفت ترى من أصعب الكتب اللي مرت علي أنا في يعني التفسير الجلالين يعني مضغوط مضغوط مضغوط إلى آخر درجة وأنا يمكن قلت لكم سابقا مثل ما قال بعض المعاصرين يقول هذا بحر في قدر بحر في قدر شفت البحر جاب البحر كله وحطه في إناء قدر حق الطبخ تقدر تحط البحر ما هو حطه ولذلك كل كلمة يمكن لو تقرأها بسرعة تضيع فيها وتلخبط شوف احنا في البداية ما استوعبناها لكن لما رجعنا ثانية وجدنا أن المؤلف يمشي على طريق احنا ما فهمنا طريقة أي فيقول هو هنا قال موسى ما جئتم به السحر أجئتم به السحر السحر السحر بدل قال ثم قال وفي قراءة أخرى غير قراءة المؤلف بهمزة واحدة السحر إخبار يقول خبر وما اسم موصول ثم قال إن الله سيبطله سيمحقه إن الله لا يصلح عمل المفسدين وهذه الآية نسأل الله العفو والعافية هذه تقرأ على المسحورين الذين يصابون بالسحر يكون مسحور أكثر ما يقرأ الراقين الذين يقرؤون عليهم هذه الآية وهذه الآية إذا قرأت على المسحور سبحان الله العظيم تؤثر فيه كثيرا يقول شف وأنا حضرت مجالس مثل هذه حضرت عند راقين جيء بمسحورين مساكين امرأة مسحورة مصابة بالسحر فيقرأ عليه فينفك السحر فيقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وأنا حضرت مجلس مرة قال الشخص إن الله سيبطله فانفك السحر انفك بالقرآن إن الله سيبطله سيمحقه إن الله لا يصلح عمل المفسدين لأن اللي أفسده أدخل السحر على هذه المرأة أو هذا الرجل ساحر مفسد يريد أن يفرق بين المرء وزوجه ويريد أن يفسد على البيوت فقال الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين وهذه نصيحة من موسى لمن للسحرة نصحهم قبلنا في موقف عظيم أيضا في طه مرت معنا بس نستحضر الآية اللي في طه تذكرونها لما جاء السحر قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ويلكم هددهم وخوفهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فترددوا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ترددوا قالوا ماذا نقول بعضهم قال الحق مع موسى الحق واضح مع موسى احنا سحر ونعرف السحر هذا مو بسحر وبعضهم قال لا بيفوتكم ما وعدكم فيه فرعون لا يفوتكم فرعون أعطاكم كذا وكذا وإحنا أكثر لم ننتصر عليه فتنازع أمرهم بينهم وأسروا النجوى ثم ألقى موسى بعد ذلك آمنوا كلهم آمنوا خروا لا يسجنا قالوا آمنا بربي موسى وهارون وقالوا أيضا يعني اقضي ما أنت قاضي يا فرعون سوي اللي تبي خلاص حنا مؤمنين طيب قال فلما قال نعم قال سبحانه وتعالى ويحق يثبت ويظهر الله الحق بكلماته بمواعيده وكلماته وآياته ولو كره المجرمون لا بد أن يظهر الحق ويبطل الباطل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما آمن لموسى إلا ذرية يعني ما آمن لموسى إلا ذرية طائفة من أولاد قومه يعني من أولاد قومه أي قال أي قوم فرعون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه كأنه يعيد كلمة قومه إلى فرعون يقول ما آمن مع موسى من آل فرعون إلا قليل أما بني إسرائيل أسلموا كثير منهم لأنه جاء يظهرهم جاء يخرجهم من اضطهاد فرعون قال على خوف من فرعون وملائهم شايف أن يفتنهم يصرفهم عن دينه بتعذيبهم شوف هذه الآية الوحيدة وملائهم شايف كلها في القرآن فرعون وملائه إلا هذه الآية ملائهم من قال لأن الملأ هنا ليس عائد إلى فرعون عائد إلى القوم شايف من قال إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أي ملأ القوم فجاءت بصيغة الجمع عائدة إلى القوم لا إلى فرعون أما الآيات الثانية في القرآن تعود إلى فرعون طيب أن يفتنهم يصرفهم عن دينه بتعذيبه وإن فرعون لعال متكبر في الأرض أرض مصر وإنه لمن المسرفين المتجاوزين الحد بادعاء الربوبية فرعون علا في الأرض جعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم. وفرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فادعى الربوبية والألوهية. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يقول موسى لقومه أنتم آمنتم بالله، خلوا إيمانكم قوي، اجعلوا إيمانكم قوي بالله، توكلوا على الله، ما يضركم فرعون ولا غيره. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين أسلمتم وانقدتم لله خلاص لا يضركم فرعون ولا غيره. فقالوا على الله توكلنا، استجابوا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يعني دعاء منهم، دعاء من قوم من أسلموا، من أسلموا يدعون بهذه الأدعية، عليك توكلنا، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. طيب، وقال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، يعني تبوأ اتخذ، أصل التبوأ من الباء وهو المكان. وإذ بوأنا لإبراهيم ولقد بوأنا بني إسرائيل، ستأتينا بعد قليل، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني هيأنا لهم المكان. قال الله وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذوا مكانا لقومكم بمصر بيوتا، اجعلوا بيوتا لكم تحميكم منها، وصلوا فيها، أقيموا فيها الصلاة حتى تستطيعون أن تؤدوا العبادة بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني اجعلوها مصلى، قبلة مصلى، زين، مصلى تصلون فيه لتأمنوا من الخوف، لأنكم لو أظهرتم الصلاة أمامهم سيبطشون بكم، فأخفوها وجلسوا صلوا في بيوتكم، زين. وفيه دلالة على ماذا؟ على أن الصلاة مشروعة في الأمم السابقة، مشروعة في على الأنبياء كلهم، ولذلك يقولون في شعيب أصلاتك تأمرك، وكثير من إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، كانوا يصلون، لكن كيف يصلون؟ صلاة تختلف من نبي إلى نبي، تختلف، قد تكون يعني تختلف الله أعلم. وأيضا داود عليه السلام يصلي كثير، حتى أثنى الله عليه وأثنى عليه نبينا محمد، قال خير قيام داود، خير الصلاة الليل صلاة داود، يصلون. طيب، اجعلوها مساجد، اجعلوا بيوتكم مصليات، ليس المراد يتجهون إليها، هي أكيد يتجهون، هذه مفروغ منها، يعني ما يمكن تقول والله صلوا جهة الشمال والصلاة جهة الغرب، هذه مفروغ منها. اجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوها مصليات، اتخذوها مصليات، واضح. ولذا كثير من الناس ترى يقرؤون القرآن ويفهمون على خلاف معناه، واضح. طيب، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة يعني شوف، وأقيموا الصلاة يعني أتموها، لأنكم إذا اختفيتم أديتها بهدوء. وبشر المؤمنين بالنصر والجنة. طيب، ودنا نقف على شيء نكمل هذه. يمدينا إن شاء الله، لأن القارئ الثالث مو موجود، نكملها إلى نهاية الثمن هذا وجاوزنا. طيب، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. هذه دعوة موسى على فرعون، على قوم فرعون، دعا موسى، الذين دعوا على أقوامهم نوح عليه السلام وموسى، دعوا دعاء صريحا بالهلاك. نوح عليه السلام يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أهلكهم جميعا. وموسى هنا نفس الشيء، قال إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا آتيتهم ذلك ليضلوا في عاقبته، في عاقبته عن سبيلك عن دينك. شف يقول الأولى أن لا تقف. يقول وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا الحياة الدنيا. يقول الأولى أن لا تقف على كلمة في الحياة الدنيا، الوصل أولى، وأموالا في الحياة الدنيا ربنا آتيتهم ذلك ليضلوا في عاقبته، أي في عاقبة هذا الشيء بسبب هذا الشيء يضلوا عن سبيلك. يعني لو ما عندهم أموال زين ولا زينة لا آمنوا وصدقوا واتبعوا، لكن أموالهم صدتهم وهي السبب في هلاكهم. ممكن أي نعم، عن سبيلك عن دينك ربنا اطمس على أموالهم، امسخها اطمس على أموالهم خلها تزول تذهب، واشدد على قلوبهم نسأل الله العافية، اطبع عليهم واستوثق على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنوا بأي آية، خلاص ما عاد يقبلون، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم المؤلم. دعا عليه وأمن هارون على دعائه. كيف عرفنا أن هارون أمن؟ كيف؟ لما قال قد أجيبت دعوتكما، الذي يدعو من؟ موسى. لكن لما كان المؤمن هارون كأنه يدعو المؤمن اللي يقول آمين كأنه بمنزلة الداعي. أمن هارون على دعائه. قال الله عز وجل قال تعالى قد أجيبت دعوتكما فمسخت أموالهم حجارة. ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. مد لازم مثقل كذا يا شيخ؟ نعم، مد لازم مثقل مشدد اللي بعدها. نعم، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، استعجال قضائي. روي أنه مكث بعدها 40 سنة. شوف يقول الله عز وجل، يقول يعني لا تستعجل، تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ولا تستعجل، سيصيبهم العذاب، لكن متى؟ بعد 40 سنة. ومع ذلك صبر. هذا على قول الله أعلم، يعني ما نستطيع نجزم به، يعني الله أعلم، ما نستطيع تحديد بسنين معينة إلا بدليل نص صريح. قل 40 ولا 30، يجيك واحد يقول كلها 50، ما تستطيع ترد عليه. تحديد العدد هذا صعب شوي. المهم نقول، نحن نقول ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون، فقضى الله عز وجل عليهم وأهلكهم، أهلكهم بالغرق. طيب يأتي الكلام عن إهلاكهم لما قال الله سبحانه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. شوف إذا أراد الله إهلاك الطغاة جعل له أسباب. يعني فرعون جالس على عرشه وعلى كرسيه، ليش يخرج يلاحق موسى؟ إلا إذا أراد الله حتفه، أي مثل ما أخرج الله قوم كفار مكة أبو جهل ومن معه، أخرجهم إلى أن يلقوا حتفهم في بدر، وإلا ممكن يقولون هذه يعني قافلة خلاص نجت، قال لهم أبو سفيان ترى نجت القافلة سلمت وخلاص ورجعوا، كان رجعوا وسلموا. قال لا، أراد الله أن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان يضرب بسيفه على الأرض فيقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، قولا أن يأتوا، كان يخبرهم بالأماكن، يقول هذا سيموت فيه أبو جهل هنا وهذا سيموت فيه فلان وفلان وفلان. فإذا أراد الله الشيء جعل له أسباب. فهؤلاء يشوف فرعون يملك مملكة كبيرة، كان جلس على عرشه وقال خلاص أنتم روحوا أرسل له سرية يقول روحوا جيبوا موسى ومن معه. طيب موسى كان عندك، ليش ما مسكته؟ وليش أنت تقول دروني يقتل موسى ولا يدعو ربه؟ يوم هرب رحت الحقه وقبل ما ليش ما تبعته؟ فأراد الله سبحانه إغراقه وإهلاكه، حتى تردد عند نزول البحر تردد. وجاء في قصة طه، في سورة طه، أن القوم ترددوا لما رأوا، يعني الله عز وجل قال قال لموسى واترك البحر رهوى، اتركه ساكنا، لا تضربه في العصا فيرجع ماء، لا خلي ساكن، خلي ناشف، اترك البحر رهوى، إنهم جند مغرقون بينزلون. فترددوا في النزول، وكانت الخيول التي مع فرعون مترددة أنها تنزل في هذا مكان صعب. فجاء في روايات والله أعلم بصحته أن جبريل ركب فرسا، فبدأت الفرس هذه تتمايل أمام خيول فرعون، أي نعم، تغريهم بالدخول وتدخل، فلما رأوها دخلوا، فلما يعني استبطنوا المكان أطبقت عليهم المياه فغرقوا جميعا. وأخرج الله عز وجل بقدرته أخرج فرعون على شاطئ البحر يراه بنو إسرائيل. اليوم نجيك بدني كانت تكون من خلفك آية، فرأوا أمامه هالك، آية من آيات الله، إن شاء الله العافية. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، نقف عند هذا القدر، سأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وليجعلنا وإياكم هداة مهتدين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.